المخاصمة ويعني فيما بينهم فيعني من ناحية دين المسلمين والدين الذي عليه الكفار. نعم. اختصام ولا مبارزة يا أصل؟ لا المبارزة حصلت لكن في كلام يعني قالوا أن في كلام يعني مع المبارزة. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. وحفص بن عمرو هو ثقة أخرج أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. حا قال وحدثنا محمد بن إسماعيل هو صدوق أخرج له ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الرماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي مجلد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قيس بن عباد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن أبي ذر أبو ذر جندب بن جناد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي العميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وقال قتلت رجلا من الكفار فنفلني النبي صلى الله عليه وسلم سلبه, يعني سلبه هو ما عليه من الثياب والسلاح, يعني واختلف في الدابة هل هي تكون تابعة للنفل أو غير تابعة, وأما ما كان عليه من الثياب فهذا يعني هو سلبه لأنه يسلبه إياه ويستخرجه منه ويسمى هذا المعقود سلبا. وقال نفلني يعني أعطاه إياه خارج عن الغنيمة, لأن الزيادة عن نصيبه من الغنيمة, لأن التنفيل هو شيء خارج عن الغنيمة وزائد عن الغنيمة, يعني فأعطاه سلبه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن أبي العميس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وعكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن هياس بن سلم بن الأكوع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي أبو سلم بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين. وهذا مثل حديث أبي ذر المتقدم حصل لأبي قتادة مثل ما حصل لأبي ذر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين. نفله يعني أعطاه إياه زيادة على نصيبه من الغنيمة, هذا هو التنفيذ, ويعني لا نفله سلبه. نعم. فهذا مثل ما حصل لأبي ذر تماما. نعم. مثل ما حصل لأبي ذر هو بأبي ذر اللي راح سلمه هي الحديث, يعني أبو ذر سلمه الأكوع, يعني حصل لسلمه اللي حصل لأبي قتادة مثل ما حصل لسلمه الأكوع, يعني كل منهما نفل سلب من قتله. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن كثير بن أفلح عمر. نعم. وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. هذا عمر